انما الذي ينبهك الى عظمها هو شعورك بعظم رب العالمين، شعورك بعظيم حقه عليك. كلما شعرت بهذا المعنى كلما رايت الذنب اعظم، سواء كان مصنفا في الصغائر ام في الكبائر. والذي يزيد وقع المعصيه عندك ويجعلك تراها امرا بسيطا ليس سرا في ذات المعصيه هين من شانها، ولكنه غفلتك عن عظم رب العالمين وسلطانه عليك وحقه في عنقك. غفلتك عن هذا هي التي صغرت المعصيه، وتنبهك الى عظم سلطان رب العالمين هو الذي يجعلها كبيره معك. لذلك كنا قد شرحنا من الحكم التي درسناها لابن عطاء الله، كنا قد شرحنا قوله يا كبيرة إن واجهك فضله، ولا صغيرة إن صادفك عبده. يا كبيرة إن واجهك فضله، ولا صغيرة إن صادفك عبده. فالمسألة ليست عبارة عن صفة في المعصية، ولكنها عبارة عن حالة تنتاب العاصي. فالرجل الذي يرى عظم حق الله عليه ويرى عظيم مننه السابغات في حياته، ثم يرتكب في جنبه معصية، مهما كانت هذه المعصية يعني معدودة في الصغائر في تعريف بعض العلماء، فإنه يراها كبيرة، كبيرة جدا. والعكس أيضا صحيح. وبتعبير أوضح نقول إن الإنسان له حالتان، حالة يلاحظ فيها ما يصل رب العالمين منه، وحالة أخرى يلاحظ ما يصل إليه من رب العالمين. والإنسان إذا كان دائما المراقبة لما يرقى إلى رب العالمين من عمله وسلوكه وأعماله، فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يدعه الخوف دقيقة واحدة، لأن الإنسان دائما ما أن كان إذا لاحظ ما يصعد إلى الله منه من عمل، من طاعة، من قربات أو تصرفات أيا كانت، فلسوف يجد نفسه دائما مقصرا متراجعا إلى الوراء. إذا أردت أن تلاحظ ما يصدر منك تجاه رب العالمين، فكر ما الذي يصدر منك في ذلك تجاه رب العالمين؟ نسيان، غفل، استغراق في حب الدنيا وإعراض عن حب الله عز وجل، ذكرا للشهوات والأهواء والملاذ والدنيا والدرهم والدينار، وإعراض عن ذكر الدار عز وجل، بحثا عن الموبقات وانزلاق إليها، قلت هذه الموبقات أو كثرت، صبرت في تصور أحدنا أو عظمت. نعم، الإنسان إذا تأمل ما يصعد من كيانه إلى الله ماذا سيجد؟ سيجد المخجلات وسيجد القبائح حقيقة لا يفرق بين عابد وبين مسرف على نفسه. ايا كان هذا الانسان اذا تأمل في ذاته وجد انه منغمس في الواقع، منغمس مع حياته الدنيا، ظل وقته منصرف الى ترتيب اموره الدنيوية، وظل قوته مبدد في سبيل الدنيا التي سيرحل عنها، وهو لا يعلم متى سيرحل عنها، ربما بعد يوم، ربما بعد شهر، ربما بعد سنوات. نعم، وان كان هذا من المتمنين على الله فهو ممن يؤدي الصلوات الخمس، وممن ربما في الصباح يحرك لسانه بشيء من ذكر الله، وفي المساء أرضى وفعل ذلك. فكيف بالإنسان الأكثر انغماسا في الإبداع والنسيان والإعراض والذهول؟ إذا الإنسان إذا تصور وراقب ما يصدر منه تجاه رب العالمين سيعيش دائما في حالة خوف وقلق. ولذلك تذكر هذا الإنسان لمعصيته يجعلها كبيرة. نعم، أما الإنسان الذي لا يبالي بسلوكه يذهل عما يصدر منه إلى الله، ولكن شأنه دائما أن يتأمل فيما يأتيه من عند الله عز وجل، يعني يتأمل في العكس، فهذا الإنسان في غالب أحواله سيكون مطمئن البال، لأنه ماذا يرى عندما يراقب ما يأتيه من عند الله عز وجل؟ يجد أن البال دائما عم يكرمه، دائما عم يرحمه ويعطيه، والرب سبحانه وتعالى يعطيه. لا، ويجد أن الباري عز وجل أرأف به في كل لحظة من رأفة الأم بوليدها، كما نكرر ونبرهن على ذلك دائما. فإذا عاش مع هذا التصور تغلب عليه حالة الرجاء وحالة الأمل، ولذلك ترتبت للمعاصي عنده. لو عصى الله عز وجل، حتى لو عصاه معصية كبيرة في هذا الجو، يقول الله عز وجل غفور وكريم. هاتان الحالتان، يعني الإنسان إما أن يكون في هذه الحالة أو في تلك. وأذكر أيضا من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى قوله في هذا: إذا أردت أن يشهدك خوفه فاذكر ما منك إليه، وإذا أردت أن يشهدك رجاء فاذكر ما منه إليك. يعني إذا أردت أن تشهد الحالة التي تجعلك في خوف وقلق دائم من الله عز وجل فاذكر دائما ما منك يصل الى الله، واذا اردت ان تعيش في حالة الرجاء والبسط والامل القومي اذا لا تذكر مسائك، واذكر دائما فضل رب العالمين عليك. ولكن الحقيقة ما ينبغي للإنسان أن يستغرق لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية، لأنه لو استغرق في الحالة الأولى هانت عليه معاصي. عفوا، في الحالة الأولى أعني إذا تذكر دائما معاملة الله له تهون عليه معاصي، هذه هي الحالة الأولى التي أعني. لا يرى إلا رحمة الله، لا يرى إلا فضل الله، لا يرى إلا كرم الله، فيغريه هذا

القاعدة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. هذا المعنى كان وراه الصحابة من خلال مراقبتهم لله المجيد، ورأوا أنهم خطأون، فكيف كان حالهم؟ دائما الخوف من الله عز وجل. لماذا يبكي عمر ويقول: ليت أم عمر لم تلد عمر؟ لماذا يتمنى أن يكون شاة تذبح وتسلق وتؤكل، وهو الذي بشر بالجنة كما تعلمون؟ نعم، بشارة رسول الله له بالجنة لا قيمة لها أبدا أمام استشعار عمر أنه عبد مقصر في ذنب الله عز وجل. نعم، عندما قال بعض الصحابة لعمر وكان أول من صرف إليه أبو بكر هو تجهيز جيش أسامة كما أوصى رسول الله، أول عمل أراد أن ينهض به أبو بكر. طبعا جيش أسامة كان قد جهزه رسول الله إلى الشام، وقبل أن يغادر المدينة مرض رسول الله، فتوقف الجيش إلى أن يرى النتيجة، وتوفي المصطفى وبنى صلى الله عليه وسلم، وبنى بعد ذلك لأبي بكر. كان أول عمل قام به أبي بكر إنذار جيش الإسلام. بعض الصحابة قالوا لعمر، قال له: اذهب وقل لأبي بكر، يعني وسطوه، أن يرى قائدا آخر خيرا من أسامة. أسامة صغير لا يزيد عمره على 18 عاما، وكل ما يعني صناديد الصحابة وكبار يعني أسنانهم أكبر من يعني والده وجده، فذهب واقتنع بما قالوا، وأخبر أبو بكر برأي المهاجرين والأنصار، فانقض عليه أبو بكر وكأنه صاعد، ولبده من غذائه وقال: سكرتك أمك يا عمر. نعم، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد، وتأمرني أن أعذره وأستبدل به غيره، فتداعب عمر وروى، ولما قال له: ما وراءك؟ قال: سكرتكم أمهاتكم، ما رأيت ورأيت من أمير المؤمنين أبي بكر. هل نسي أبو بكر هذه الوقفة؟ دائما كانت أمامه، كيف فعل هذا؟ كأنه ارتكب ذنبا، كأنه ارتكب شيئا جدا. شو صار؟ هي ليست معصية، لكن من الذي جعلها كبيرة؟ زين عبوديته في ذنب الله وعظم سلطان الله عز وجل عليه. نعم، كيف تقول في نفسي: كيف نسيت هذا؟ كيف ظهرت عن هذا؟ وهكذا بقية أصحاب رسول الله، يعني صور كثيرة جدا والوقت ضيق، لكن هذا المعنى ربوا عليه، وهو المعنى الذي ينبغي أن يربى عليه كل مسلم. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري عن عبد الله بن مسعود؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. هذا كلام المصطفى فيما يليه البخاري عليه الصلاة والسلام. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه. هذا كلام رسول الله. هذا الكلام كلام تأييد أم كلام نقد؟ هذا كلام تأييد. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: هذه صفات المؤمنين. إذا ينبغي للمؤمن ان يكون شديد الخوف من الله، دائما الحذر من ذنوبه، هكذا ينبغي ان يكون. ثم وقف الاخر وهم الفجار فقال: وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه. نعم، الذباب مثال الهوان على الانسان، يعني ذا كثير، هذا من اذا بده قبالي الي كثير. نعم، فكلما مر الذباب تركته، ان الذباب اذا علي كريم. مثال رائع جدا. وان الفاجر ينظر الى ذنوبه او يرى ذنوبه كذباب مر على انفه، قال بيده، وفي رواية قال هكذا، في رواية قال بيده هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كتب حلقين سورتين بالحديث: إن المؤمن يرى ذنوبه، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. إذا المؤمن يبني كأنه شيء مفروغ منه. الرسول ماذا يقول؟ إن المؤمن يرى موقع ذنبه كمان، بل يرى ذنوبه. يعني أن يذنب المؤمن هذا ليس غريبا، يذنب، بل قد يذنب الذنوب الكثيرة، لكن مش الغريب. الشيء الغريب أن يرى ذنوبه من التفاهة بحيث لا تستاهل أن يخاف منها، أو لا تستاهل أن يستغفر الله عز وجل منها ويقف عندها بأي خوف. نعم، هذا هو الغريب، وهذا هو الذي يتنافى مع إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بحيث إذا وقعت منه معصية، المعاصي كثيرة، يعني معاصي أنواع كثيرة جدا، معاصي بيننا وبين الله، معاص بيننا وبين عباد الله، وما أكثر ظلم منك لأخيك، ظلم منك لأهلك، ظلم منك لعبادك، ظلم منك لزوجتك، ظلم من الزوجة لزوجها، هذا يقع يقف. لكن ما الذي لا يقع بالنسبة للمؤمن؟ أن يرى نفسه مرتكبا هذه الأشياء وهو كأنه يسبح في نشوة في بحر متلاطم، كلما ازداد سباحة كلما ازداد بعدا عن الشاطئ وهو في نشوة آخذة. هذا هو الشيء الغريب، هذا ما ينبغي أن نكون. وهذا إن بل فإنما يدل على أن هذا الإنسان إيمانه فيه زغل وليس جاذب، ومن ثم فإنه عرضة لأن تعصف به الرياح مهما كانت له أعمال صالحة إيجابية. ومن أين يأتي هذا المعنى؟ ما الضمانة؟ الضمانة مراقبة الله عز وجل، الضمانة مراقبة الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى كلام سيدنا ابن عطاء الله، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم العصية. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصي. لكن كيف أتصور عظم من عصي؟ كيف؟ إذا كنت مراقبا الله عز وجل، إذا كنت تراقب تذكر دائما الباري عز وجل، تذكر سلطانه، تذكر عظمته، تذكر ربوبيته، تذكر قاهريته، تذكر نفاذ أمره، تذكر هيمنته عليه، تذكر أنك دائما في قبضته، ودائما الإمداد لا تنقطع منه إليك، ورفده دائما يصول إليك، تذكر دائما هذه المعاني، إذن المعصية تكبر عندك في نظرك مهما كانت بحسب الظاهر، يعني في حجمها الحقيقي صغيرة تكبر.

عرف بآلة ذاته، عرف حجمه الحقير في ذنب الله عز وجل، وعلم أن كل نعمة يتمتع بها فهي ليست من له ولا منك الله، وإنما هي لمن؟ لله عز وجل. ثلاثين ناس، وأن أعدهم كهؤلاء السكارى يتداعون بعلومه، يتلاهوا إن نحن في عصر العلم، والإنسان اليوم يتمتع بالعلم، والعلم رفض كل شيء اسمه الغيبيات وما إلى ذلك. طيب العلم هذا اللي أنت عم تتباهى فيه، علم من هو؟ الطلب يكون السكران عند بقايا عقل أكثر، لو قال هذا علمي، وعلمك، ليش ما كنت عم تتمتع فيه لما كنت بالإنباء؟ ليش؟ بعد ما شلون تقدر تحافظ عليه لما بكره بده يصير عمرك 100 سنه والخرف يجرف الى كيانك، تنسى بعد ذكر وتجهل بعد علم ويزدرونك ويحتقرونك. لماذا؟ لو كان العلم علمك لتبطل، اليس كذلك؟ قال القائل قائلين انا شاب مذيع في الراديو، قال وبكلام غير المسؤول فيه يقول، قال ان الانسان يعني تمكن من انزال المطر والتحكم بالمطر، هذا شيء مفهوم منه، خلاص انتهى تمكن من ذلك، لكن يا ترى هل سيتمكن الانسان من انزال الثلج ايضا؟ بعض الناس يسالون ذلك، لانه يقول سيتمكن، فيستطيع الانسان ان ينزل الثلج، وقريبا سيملك الانسان الطبيعة كلها، وسيتحكم بالطبيعة كلها. نعم، عندما يعني الانسان يحتقر اذان المثقفين واذان الناس ولا يبالي بهم، تكون هذه يعني جميل، لا سيما في عصر العلم، ان الانسان يعني يحترم شيء اسمه ثقافه، شيء اسمه علم. قلت لمن اخبرني، قل لهذا الشاب الذي يحتاج الى شيء من الزاد الثقافي للعلم، ليقل لنا ما في اي دوله بل في اي بلده انزلت الامطار الاصطناعيه تحكيما، ليقل لنا في اي بلده بل في اي قريه، ليقل لنا. وإذا كان الأمر كما يقول هذا الإنسان، فما لكبرى الدول المعروفة تعاني من الحرمان عام الإسرعان، وتعاني من الجب عام الإسرعان، وبلادها معروفة بأنها ممطرة سخيط المطر والنبات، لماذا؟ لماذا؟ إذا كان الإنسان تجاوز هذه الشغلة حتى يعني في الدول كلها تتنمى، تلك الدول تعاني منه. نعم، وكيف وفي اي دستور علمي نقول الانسان يعني قريبا سيتحكم بالطبيعه؟ على اي اساس؟ اين هي الحقائق العلميه اللي لازم نحن نفهمها؟ الفرق بين الثوابت وبين المتحركه. لك انت نعم تستطيع تتخلص من الموت نفسه، وهو القاهر الذي قهر الانسان منذ فجر وجوده. الانسان نعم يستطيع يداوي الشيخوخة بعلاج معين، وهو في شبابه دائما يتنغص خوفا من الشيخوخة التي تطرق بابه. الانسان اللهم ما يعرف كيف يتخلص من الايدز، المرض الذي ادخل الرعب والهلع في قلوب عامة المسؤولين في اطراف العالم الذي يحيط بنا، ولا يستطيعون ان يجدوا عقارا علاجا لا للشفاء منه بل لايقافه عند حده. والاصوات كلكم لعل مذهله تسمعونها وما خفي مما لم تدركه الاحصاءات اول. نعم، الزلازل من الذي استطاع ان يتحكم بها وان يملك انسان الحضارة الحديثة سوى ان يضع يدا على يد ويطأطئ الرأس بانكساب انكسار امام هذا الواقع؟ الم تعقد منذ سنوات اليونسكو مؤتمرا بقي اياما طويلة بحثا عن وسيلة لا للتحكم يعني ضد الزلازل بل من اجل ان نعلم متى سيقع هذا الزلزال حتى يعني نتخذ سبلا من الوقاية منه كما وصلوا الى اي قرن. ما الذي جعلني اذكر هذا المثال؟ انني اقول الانسان عندما لا يكون مراقبا واول نقطة من المراقبة تبدأ بمراقبة الذات. عندما ينسى الانسان ذاته هويته تركيبه من هو ينسى ذاته خلاص تترك ما عرف شيء. فضلا اذا كان هذا الانسان غير مثقف وغير عالم وانما يعاني من شعور بنقصه فيحاول ان يغطي نقصه الثقافي والعلم بهذه الادعاءات الفارغه تحدث عندئذ ولا حرج. وكم مزدرى عندئذ باذان الناس واذان المثقفين والباحثين وكم يستسيب سخريته الذين يحبون ان يعرفوا الامور على هيمتها وعلى حقيقتها. نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين.